أخ زنى وهو محصن، فحكم عليه أحد المفتين بأنه ميت وأن يهجر وما يجوز دخوله المسجد، وإن تزوج أي امرأة فنكاحه باطل. هل هذا الحكم صحيح؟ وماذا عليه؟ وكيف تكون توبته؟ وكيف يتعامل معه إخوانه؟ هذه فتوى جائزة، وقتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يغضب لمن شاء أن ينتبه، ولكن يغضب لرد العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فكيدوه تأتوا بغير علم فضلوا وعبدوا. كنا ننصح هذا لو سأل أن يذكر نفسه، أمر وضع يذكر نفسه ويعزم على أن لا يعود. نعم، وأنا تأمنا وقد اشتهر الأمر، وإذا مات حكومة تقيم الحدود، فننصحه الأولى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فننصحه الأولى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولئن لا يكون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ولا يدع ذلك ويدفع أثاما، يبعثه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عمل الصالحات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونادى ربنا ويقول الله سبحانه وتعالى للكتاب الكريم: فإني لقد قام بما تاب وآمن وعمل الصالحات ثم اهتدى. والأحاديث متكاثرة في حق الله والحث عليها والاستغفار. نعم، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اذنب عبد فاستغفر فقال الله علم عبدي ان لم يغفى فقد غفرت لك، ثم اذنب فقال اللهم اغفر لي على علم عبدي ان لم يغفى يغفر الذنب فقد غفرت لك. صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكفره على المعصية. نعم، ولكن معناه أنه إذا حدث منه أمر وليس يعني ليس لم يستطع أن يملك نفسه ويعني تفعل الشيطان إلى هذا الأمر، فعليه أن يتوب ويستغفر. أما مثل هذا المفتي فيحتاج إلى أن يقوى بذاته. نعم، من أجل أن يأتي بالدليل إذا أراد أن يفتي. نعم، مثلا هذا حرام عظيم وهذا حرام وهذا لا يجوز، أما دليلك يا مسكين على هذا الأمر الذي ابتغيته؟ وبالرجع يقول الإسلام الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا الآية التي بعدها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يقول أيضا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حرام على المسلم نعم يعني يفتي بأمر ليس متثبتا فيه، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن المفتي موضع عن الله